كيف؟ نستطيع التوفيق بين الروايات. كيف؟ لما ذكر بعض أهل العلم أن تكون بحسب الرأي إذا كان قريب من بإيمانه من النبوة يكون 46، إذا كان بعيد 70. ومن ظاهر لأن هذا الوصف للرؤية نفسها مو للرأي. لو كان الوصف للرأي لقلنا هذا بحسب قوة إيمانه، لكن هذه للرؤية نفسها. والعدد دائما يكون فيه نسيان، كما اختلف الرواة في قيمة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكذلك اختلفوا في القلادة التي اشتراها فضالة بن عبيد ب12 درهما دينارا او اكثر او اقل، لكن ما اتفق عليه البخاري ومسلم هو اصح، والباقي يقول شاذ.